جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: إذا أتيت للصلاة والإمام يصلي وهو في الركعة الثالثة، هل نصلي معه؟ ثم يقول: وإذا وصل إلى التشهد الأخير نقرأ التشهد الأول أم نقرأ التشهد الأخير؟ عليك أن تفعل ما يفعل إمامك، لا تسكت حتى يسلم الإمام ثم قم وأكمل صلاتك، فإذا كنت لم تدرك إلا ركعة فقم وصل ركعة ثانية ثم اجلس واقرأ التشهد الأول بالنسبة لك ثم قم وأكمل صلاتك. وأما كونك تقتصر على قراءة التشهد الأول وتسكت فهذا لا ينبغي، بل عليك أن تتابع إمامك على ما كان عليه، والله أعلم. يقول السائل: يقول أحد أصحابي يعمل في مكان إنتاج سينمائي، يقول إنتاج الأفلام والمسلسلات، وهو محاسب فقط بالأفلام وأجور الممثلين، ويأخذ أجرا على ذلك كل شهر، هل المرتب الذي يأخذه كل شهر حرام أم حلال؟ كل عمل حرام، فما أخذ عليه من أجره فهو حرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: حلوان الكاهن خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث. وكذلك الأشياء التي تباع وهي محرمة، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فكل مال جاء عن طريق الخبيث فهو خبيث. ما دام أنك تعرف أن عمله في أمور محرمة فإن الأموال التي تؤخذ إذا محرمة، فعليه إن كان يريد أن يتنزه ويتورع ويتق الله أن يبعد ويترك هذا العمل، ومن ترك شيء لله عوضه خيرا منه. يقول: محاسب فقط. إيه محاسب فقط، ولكن إن الله لعن الخمر ولعن فيها عشرة: عاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمول إليه ومشتريها وآكل ثمنها، فهذا والعياذ بالله قد يقاس عليها، والعلم عند الله. لأنه يعني من شارك في فعل المنكر فإنه شريك في الإثم، من رضيه وشارك فيه فهو شريك في الإثم. يقول السائل: ما حكم فتح محل مقهى انترنت، هل يجوز ذلك؟ إن كان لا يعمل فيه محرم فهو يجوز، كان إنه من يقصدونه لا يقصدونه إلا للخير، استخراج المعلومات المفيدة والنافعة ولا يحصل فيه محرمات فلا بأس به، وإن كان فيه شيء محرم فلا. يقول السائل: الزواج نصف الدين، هل هو للرجل أم للمرأة؟ لا، للجميع، كلهم يحتاجون إلى تحصين. نعم. يقول السائل: هل يجوز التجارة في قراءة القرآن؟ قل: كالمريض يؤتى له بقارئ يقرأ القرآن ويأخذ أجرا على ذلك ثم يطالب بالزيادة. هذا مما قد يبطل الثواب ويحرمك من الأجر الذي يترتب على رقية أخيك المسلم إذا كنت تقصد الرقية، أو ممن يجلس ويتلو ويعلم الناس القرآن. وقد جاء في الحديث: خير ما أخذتم عليه وأجرا كتاب الله. إذا كان شيء يعني العمل هذا تريد به وجه الله، ولكن أعطيت بعض الشيء فلا بأس أن تأخذه، وحتى لو اشترطت، ولكن لا يكون بيعا وشراء وتحديد مثل ما حصل للسرية الذين أرسلهم عليه الصلاة والسلام في مهمة، فمروا على حي من أحياء العرب فلم يضيفوهم، إكرام الضيف كما تعلمون واجب بحسب المستطاع، فأبوا أن يضيفوهم فذهبوا عنهم قليلا ثم ناموا، فلدغ سيد أولئك القوم فجاءوا مسرعين إلى الصحابة لأنهم ما وجدوا له علاج، قالوا: